هكلو والتاني جات مزوز الفوق البيك او تاني جاي باغ السوق الراب حاش الشلبي وش مي دايرين بيا راب ولا شلاهبي وش مش ضربك بيا ما تراف الموسم شي وعزوني فيه حيت بغيت نبوسم بغاو يخشيو فيا دابا غادي ندوزم دابا غادي نبيه ما كرهوش يدفنوني تانا ويبكي وليا صافي قلبو ليا صافي قلبو ليه الراديو ولا تكدو وزغي موسيقى الخطية هاللي عنده باش يشري ميكرو كيرافي بيه إلا وصلتو بزبل الراب شي ودفلو ليا بزاف ديال بوز بال بزاف ديال خايب النية دريتو دولي بران فراسو وسختو ودنية بيك بيضوك حاليا هنرجع فيكم بيباكم غتحل ليا بيضوك حال بيضوك حال بلادنا باقا قامة الرمش بيضوك حال بيضوك حال بيضوك حال بيضوك حال بلادنا باقا قامة الرمش بيضوك حال هاك الأول تاني جات مزوز الفوق او تاني هزيت ندي والفوق كسابة دخلوا الراب والحوالة غيخلعوك دوسة كل بولفاف دي جون ماجيسيا فكوك مين الراب خسر الكاس مين الراب جاب الباس من البارت مال فيلا وبغيتش تكون ديالهم دوز اللاكا ليش اشرب معهم بيرا هلا ماشي ديال داكشي يا حبيبو انا من داك اللي كيدير يدوب جيبو بغيتو تريبو صافي ريبو فايكو فاي لقحابي لقصكم غنجيبو قولي يا واش كتشوفني ملي كندوز من حداك ولا عينيك تحشم تحل قولي يا واش كتشوفني الهضرة عليك انت حج قلبي بيض وانت يا كحل بيضوك حل بيضوك حل بلادنا باقا قامت الرمش بيضوك حل بيضوك حل بيضوك حل بيضوك حل بلادنا باقا قامت الرمش بيضوك حل هاك التالت تاني بيك ديما الاول فان البوم العاقة اول ما بغيتيش تشايق تشايق كان قري في الدرس وانت باقي غير كتسول دان بيك كي زابي في التلفازة ربعة الكمامر كتشرف كل حلقة اشهار كتربح في تلاجة مسرحية فيها ريحة ديال بالمرقة 300 مليون سي سي ام كاميرا في الترافلين باقا كتراد برومي رول بتلاتة كيت خاص ام تم الساندويتش خاصو شري باش يقاد كيفاش بغيتو هاد الفني واللي سابع تي شيرت سيف سينماز ماشي الحل كيفاش بغيتو بنادمي واللي نتابع افلام ديالنا باقا بيضوك حل بيضوك حل بيضوك حل بلادنا باقا قامت الرمش بيضوك حل بيضوك حل بيضوك حل بيضوك حل بلادنا باقا قامت الرمش بيضوك حل ويين عمس ديما مغربش الموت بخبلة شبعنا بيضوك حل شبعك حل شوية بيض ماي ولكن يا لما قبلناش عليها شكون يقبل شكون يقبل تعال دراري بنات السلام عليكم.